أحباؤنا فراعم الإسلام في كل أرض مسلمة، في كل أرض تغرس فيها ذات الإيمان. كي تتفتح البراعم، براعم الحق، براعم الإسلام. براعم الإسلام في جمعية بيادر السلام تحمل لكم عبر هذا الشريط أشواق ومحبة، أشواق نرويها بحب الله ومحبة تكبر بإرضائه سبحانه، آملين أن يتقبل الله منا هذا العمل البسيط وأن ينال رضاكم وإعجابكم. مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا. ألف الله في قلوبنا والباء بالحب جمعنا، ألف الله في قلوبنا والباء بالحب جمعنا، والتاء توج الفتنة والتاء توج الفتنة، حبينا الرسول زيادة. مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين الله دانا نبينا محمد ربنا. والدال دعوتنا قوية، والسين سمحة وابية، والدال دعوتنا قوية، والسين سمحة وابية، والشين شعلة نبية، والشين شعلة نبية، والحاء حلقة أعدائنا. مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا. والطاء طارقنا الأقوم، والراء رائدنا الأعظم، والطاء طارقنا الأقوم، والراء رائدنا الأعظم، والكاف كافر ما يسلم، والكاف كافر ما يسلم، واللام لو يتحدانا. مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا. والعين أما دنيانا، والفاء فرحة إسلامنا، والعين أما دنيانا، والفاء فرحة إسلامنا، والراء ربي بشرنا، والراء ربي بشرنا بالنصر على أعدائنا. مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا. والدال دعوة نشرناها بالدم الغالي بديناها، والدال دعوة نشرناها بالدم الغالي بديناها، يا رب العالي وليا يا رب العالي تعني دعوتنا ورواتها. مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا، مسلمين والله دانا نبينا محمد ربنا. أحباؤنا براعمنا تدعوكم للمضي معها إلى أين؟ هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل، هيا بنا نمضي نتبع الجليل يدعو للبناء بالعلم الجليل. نحن في بيادر السلام نعيش بالتعاون والوئام، نحن في بيادر السلام نعيش بالتعاون والوئام، نكون في مقرنا عاملين لدين الله جنودا ناصرين، لدين الله جنودا ناصرين. هيا بنا نتبع رسولنا العظيم ونحمل نور كتابنا الكريم، هيا بنا نتبع رسولنا العظيم ونحمل نور كتابنا الكريم، نزرع النفوس بالضياء ونحصد المحبة والوفاء، نزرع النفوس بالضياء ونحصد المحبة والوفاء، نعود لبيوتنا آمنين وللقرآن دعاة الناشرين، وللقرآن دعاة الناشرين. هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل، هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل. نحن في بيادر السلام نعيش بالتعاون والوئام، نحن في بيادر السلام نعيش بالتعاون والوئام، نكون في مقرنا عاملين لدين الله جنودا ناصرين، لدين الله جنودا ناصرين. هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل، هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل، هيا بنا نمضي نتبع الدليل يدعو للبناء بالعلم الجليل. قم رد أجل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، لا تقل كيف فإنا مسلمون. قم رد أجل الهداة الراشدين، قم نصل مجد الأباة الفاتحين، قم رد أجل الهداة الراشدين، مجد العباد الفاتحين. قد شقيناه بدنيا دون دين فلنعدها رحمة للعالمين. يا خل الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آل الأوان. يا خل الإسلام في كل مكان قم نفك القيد قد آل الأوان. وصاد الربوات واهتز بالآذان وارفع المصحف دستور الزمان. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموتى ونبى النهون حيث كان الحق والعدل نكون. نرتضي الموتى ونبى النهون في سبيل الله ما أحلى المنون. نحن بالإيمان أحيينا القلوب. نحن بالإسلام حررنا الشعوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. نحن بالإسلام حررنا الشعوب. نحن بالقرآن قومنا العيوب. وانطلقنا في الشمال والجنوب ننشر النور ونمحو كله. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. نحن بالقرآن أولنا الحياة. نحن بالتوحيد علينا الجبا. نحن بالقرآن أولنا الحياة. نحن بالتوحيد علينا الجبا. نحن بالبتار أدبنا الطغاة. نحن للحق دعاء وروى. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. يا أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي. لا تسأل عن عنصري أو نسبي. إنه الإسلام أمي وأبي. لا تقل كيف فإنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون. إنني طفل صغير قد عشقت المسجد فيه أشد وأطير بين آيات الهدى. إنني طفل صغير قد عشقت المسجد فيه أشد وأطير بين آيات الهدى. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد واربعوا الصوت قويا عاش دين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد واربعوا الصوت قويا عاش دين محمد. انصر الله وجاهد لا تخف ظلم العباد. واحد يا رب واحد أنت قلب الظالهاد. انصر الله وجاهد لا تخف ظلم العباد. واحد يا رب واحد أنت قلب الظالهاد. اهد عبدا جاء تائب يبتغي العفو المبين. منك يا ربي أنله حب خير المرسلين. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد واربعوا الصوت قويا عاش دين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد واربعوا الصوت قويا عاش دين محمد. لم يدم في الأمر ساعة ويحتي ماذا جنيت. يا ترى كيف تكون وقفتي بين يديك. لم يدم في الأمر ساعة ويحتي ماذا جنيت. يا ترى كيف تكون وقفتي بين يديك. اغفر اللهم ذنبي إنني عبد فقير. أنت تدعوني لتغفر وأنا أنت السعير. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد وارفعوا الصوت قويا عاش دين محمد. إنني طفل صغير قد عشق المسجد فيه أشد وأطير بين آيات الهدى. إنني طفل صغير قد عشقت المسجد فيه أشدو وأطير بين آيات الهدى. مسجد الحي ينادي يا صغار المسلمين، كل يا شوق إليكم أقبلوا يا شاطئين. سائلوا التاريخ عنا واسمعوا ماذا يقول، أنت سل عنا فنحن أتباع الرسول. يا حماة الدين هيا وجهوا للمسجدين، وارفعوا الصوت قويا تدين محمد. يا حماة الدين هيا وجهوا للمسجدين، وارفعوا الصوت قويا تدين محمد. أخوة الإسلام هبوا طال نوم المسلمين، ربكم نادى فلبوا كي تكونوا فائزين. أخوة الإسلام هبوا طال نوم المسلمين، ربكم نادى فلبوا كي تكونوا فائزين. أخوة الإيمان هيا بالهدى نبني الحياة، ننشر الحب سويا على من هذه الهدى. أخوة الإيمان هيا بالهدى نبني الحياة، ننشر الحب سويا على من هذه الهدى. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد، وارفعوا الصوت قويا تدين محمد. يا حماة الدين هيا واذهبوا للمسجد، وارفعوا الصوت قويا تدين محمد. عاش دين محمد، عاش دين محمد. يا ابنتي ابنتي هيا تعالي نبني الإسلام، نبني الإسلام فرحا. ننزع الشر وننفل البيادر لك، والبيادر لك فرحا. يا ابنتي نزع الدنيا نباتا، تعالي نبني الإسلام حبه لله قربه. دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني الإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني الإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. نزع الدنيا نباتا حبه لله قربا، دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. طبنا طب المكارم حيث أن الله يرضى، ليس ننسى في العبادة نفلا كان أو فرضا. وننادي أن هلمي لعطاء من جديد الأسرى. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام صرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. نزع الدنيا نباتا حبه لله قربا، دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. أدفئ قلب فقير أطعم الجوعان سرا، وتنادي بالفضائل وتهادي بالمحبة. لا تكفي عن عطاء يدخل القلب سرورا. يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. نزرع الدنيا نباتا حبه لله قربا، دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. ساعدي الإخوان دوما دون أن تبغي الشكورا، فإذا نادى المنادي فهلمي للبدارة. واستعدي لعطاء في الدنيا كالنهر جاري. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. يا ابنتي يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام فرحا، ننزع الشر ونمحو البيادر لك فرحا. نزع الدنيا نباتا حبه لله قربا، دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. يا ابنتي هيا نبني للإسلام صرحا، ننزع الشر ونمحو والبيادر لك فرحا. يا ابنتي هيا تعالي نبني للإسلام صرحا، ننزع الشر ونمحو والبيادر لك فرحا. نزرع الدنيا نباتا حبه لله قرب، دربنا درب نبي طال شرقا ثم غربا. قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، بالعزم والإقبال وهدى القرآن. النور في أيدينا وربنا يحمينا، النور في أيدينا وربنا يحمينا، قرآننا يهدينا لساحة الإيمان. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، بالعزم والإقدام وهدى القرآن. هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان، وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، بالعزم والإقدام وهدى القرآن. هيا اهتفوا يا إخوانا لتقضوا الأوطان، هيا اهتفوا يا إخوانا لتقضوا الأوطان، لتعود لنا بسمانا كسابق الأزمان. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، بالعزم والإقدام وهدى القرآن. قرآننا نور يضيء طريقنا، قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآننا كان الأساس لمجدنا، قرآننا أضحى السبيل لنصرنا. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام، بالعزم والإقدام وهدى القرآن. قسما بالله أحبتي رب العالمين، هل سمعتم؟ إنه قسم الأبطال. أتدرون بماذا أقسم؟ قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالد أمة الإسلام عزت بالأمين، فاكتبوها في سماء الخالد أمة الإسلام عزت بالأمين، واسمت فوق جبين الشهوب. خير مبعوث وهاد للورى، من سما حقا إلى أعلى الدرى، خير مبعوث وهاد للورى، من سما حقا إلى أعلى الدرى. وبه قد شامخت أم القرى، وبه قد شامخت أم القرى، كان نورا كان بحرا زاخرا، فاهد الناس بخير الكتب. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. فاكتبوها في سماء الخالد أمة الإسلام عزت بالأمين، فاكتبوها في سماء الخالد أمة الإسلام عزت بالأمين، واسمت فوق جبين الشهوب. نحن جند الحق لا نخشى العدا، ندحر البغي على طول المدى، نحن جند الحق لا نخشى العدا، ندحر البغي على طول المدى، نصفع الهولى ونعطي الشهداء، نصفع الهولى ونعطي الشهداء، وبعزم وثبات وافدا جددوا ذكرى نبي العربي. قسما بالله رب العالمين، ما ارتضينا غير دين الله دين. قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين تكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين تكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهوب ها هي الذكرى طلت من جديد طبعت الماضية والعزة تليد ها هي الذكرى طلت من جديد طبعت الماضية والعزة تليد بقلوب مؤمنات كالحديد بقلوب مؤمنات كالحديد إنما النصرى بقرآن مجيد فبه نبلغ أسمى الرتب قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين تكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين تكتبها في سماء الخالدين خير قوم جاهدوا طول الزمن أنتم الأبطال في يوم المحن خير قوم جاهدوا طول الزمن لا تهابوا حطموا كل وطن لا تهابوا حطموا كل وطن قدموا الأرواح من دون ثمن واصفعوا كل دخيل أجنبي قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهوب قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين فاكتبوها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهوب قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين قسما بالله رب العالمين ما ارتضينا غير دين الله دين تكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين تكتبها في سماء الخالدين أمة الإسلام عزت بالأمين واسمت فوق جبين الشهوب ها هو التاريخ قادم من؟ التاريخ؟ نعم إن في جوتي أخبار كثيرة ماذا لديك أيها التاريخ؟ أسمعنا أيها التاريخ سأروي لكم قصة الأبطال الأبطال؟ نعم أبطال الإسلام إنهم أطفال مثلكم أطفال؟ هل سمعتم بفتى اسمه رافع؟ وله رفيق اسمه سمرة؟ شوقتنا إلى الأبطال أحييت فينا الآمال أيها التاريخ حدث أين أبطال الجهاد؟ أيها التاريخ حدث أين أبطال الجهاد؟ أين مجد وعلوم قد روت كل البلاد؟ أين مجد وعلوم قد روت كل البلاد؟ أيها التاريخ حدث أين أبطال الجهاد؟ أين مجد وعلوم قد روت كل البلاد؟ أين مجد وعلوم قد روت كل البلاد؟ مرحبا يا أصدقائي إنني ضيف كريم جئت أروي للصغار قصة المجد العظيم مرحبا يا أصدقائي إنني ضيف كريم جئت أروي للصغار قصة المجد العظيم مرحبا يا ضيف أهلا إننا نهوى الفداء أخبر الأجداد عنا إننا جيل الوفاء أخبر الأجداد عنا إننا إننا جيل الوفاء. يا صغاري اسمعوني إنني أروي الفخار، إن لي مجدا عريقا وزهوا وانتصار. يا صغاري اسمعوني إنني أروي الفخار، إن لي مجدا عريقا وزهوا وانتصار. أهلا أهلا يا تاريخ، حدثنا أخبرنا، ماذا في جوبتك لنا للأطفال؟ ماذا في ذاكرة المجد عن الأبطال؟ مهلا مهلا يا أطفالي، سأحدثكم عن أبطالي، لكن هذا لا يكفي، لي شرط قبل البدء أرجو أن تعدوني به. ماذا؟ ماذا يا تاريخ؟ شوقتنا إلى الأبطال، أحييت فينا الأمل، ماذا تطلب منا كي تحدثنا؟ أطلب لا تقفوا عند الماضي، أطلب لا تكتفوا بحكى الأجداد، أطلب أن تنقلوا ما قوله إلى مستقبل الأمجاد. أطلب لا تقفوا عند الماضي، أطلب لا تكتفوا بحكى الأجداد، أطلب أن تنقلوا ما قوله إلى مستقبل الأمجاد، إلى مستقبل الأمجاد. لا نكتفي بحكى الأجداد نبني مستقبل أمجاد، لا نكتفي بحكى الأجداد نبني مستقبل أمجاد. حسنا حسنا يا تاريخ أسمعنا حدثنا، حسنا حسنا يا تاريخ أسمعنا حدثنا، سنكون نحن الأمجاد، سنكون نحن الأمجاد. في جوبتي قصة طويلة طويلة، قصة عظيمة بالنصر مجدولة. في جوبتي قصة طويلة طويلة، قصة عظيمة بالنصر مجدولة. هل سمعتم بفتى اسمه رافع؟ نعم نعم صديقنا رفيقنا، هذا اسمه رافع. أنا اسمي رافع، حدثني والدي إنه اسم بطل عظيم كان راميا المصارع. حدثنا إذا عن رافع، حدثنا فكلنا كان رافع. يا أصدقائي كان رمزا للفداء، حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء، سار في عزم وفخر في صمود وإباء. رافع يا أصدقائي كان رمزا للفداء، كان رمزا للفداء. حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء، هل خاض معركة؟ هل شارك فيها؟ في المعركة الأولى مشى على رؤوس أقدامه كي يروه كبيرا، كل الخوف كان أن يردوه ويظنوه صغيرا. وردوه؟ هل أرجعوه؟ نعم يا أطفالي، يومها ردوه مع أصدقائه، فعادوا كي يحرسوا البلاد ويحملوا للجند الضماد ويحملوا الغذاء والماء والدواء. رافع يا أصدقائي كان رمزا للفداء، حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء. رافع يا أصدقائي كان رمزا للفداء، حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء. متى حمل رافع السيف إذن؟ متى خاض المعركة؟ في المعركة الثانية حمل السيف ثانية. هل قبلوا وإلى الجيش ضموا؟ لا، فالرسول الكريم رده أيضا، كان يخشى عليه، على فتى في العمر غضبا، أراد أن يبطيه للرسالة زهوا وروضا. لكن رافعا بتى وإلى عمه اشتكى، لكن رافعا بتى وإلى عمه اشتكى. إنني أرمي وأسرع فلم أعود وأرجع، إنني أرمي وأسرع فلم أعود وأرجع. جربوني راميا وللبلاد حاميا، جربوني راميا وللبلاد حاميا، وللبلاد حاميا. ماذا قال الرسول الكريم؟ شوقتنا أطمعتنا لقصة المجد العظيم. أشفق القائد على بكائه وأعجب باندفاعه وفدائه، ضمه إلى الجيش الكبير وهو بعد طفل صغير، لكن طفلا ثانيا أتى مسارعا وقال إنه يصرع رافعا. يصرع رافعا؟ من هو؟ نسمه؟ ماذا على ريقا؟ كان اسمه سمرة، في رياض المد زهرة، ساءه أن يمضي رافع ويبقى هو لا يدافع. سمرة سمرة في رياض المد زهرة، سمرة سمرة في رياض المد زهرة. هل قبلوه أيضا أم عادوه ردا؟ قال الرسول الكريم فليتصارع رافع مع سمرة، ووقف الجيش العظيم ينتظر النصر. سمرة سمرة في رياض المجد زهرة، سمرة سمرة في رياض المجد زهرة، هل فرع رافع وهل كان له النصر؟ نعم يا أطفالي، فكلاهما كان صخرا واشترك الاثنان في المعركة الكبرى. رافع وسمرة في جبين الشمس غرة، رافع وسمرة في جبين الشمس غرة، أطفال يشاركون في المعارك الكبرى، أطفال يشاركون في المعارك الكبرى، هل نالهم أذى؟ هل أصيبوا؟ أصيب رافع بسهم بقي في جسمه، لكنه عاد مع الجيش وعاش أوسع العيش. عاد رافع وسمرة، طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. في السلام عملوا وضربوا أجمل المدن. هل نالهم أذى؟ هل أصيبوا؟ أصيب رافع بسهم بقي في جسمه، لكنه عاد مع الجيش وعاش أوسع العيش. عاد رافع وسمرة، طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. طلبوا العلم والعمل، حققوا كل الأمل. في السلام عملوا ضربوا أجمل المثل. في السلام عملوا ضربوا أجمل المثل. كان رافع عالما، ترك علما غزيرا، وكان أيضا مزارعا. حين غدا كبيرا زرع الأرض والوطن، نشر العلم بلا ثمن. وهل عاش طويلا؟ عاش طويلا طويلا، حياة ليس لها مثيلا، مليئة بالجد والعمل، ينتقل من أمل إلى أمل. وفي النهاية تحرك السهم بجسمه، بكى رافع فرحا ذاكرا يوم الجهاد، كان يبغي دائما أن يموت في استشهاد. رافع عالم مجاهد، رافع مزارع ماجد، رافع عالم مجاهد، رافع مزارع ماجد، ترك العلم والعمل، ترك المجد والأمل، وماذا شهيدا بطل، وماذا شهيدا بطل. سأكون يا عماه رافع، سأكون كذلك المزارع، وللأوطان أبني وعن الحمى أدافع، أجتهد وأدرس سأكون مثل رافع. رافع يا أصدقائي كان رمزا للفداء، حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء. رافع يا أصدقائي كان رمزا للفداء، حمل السيف صغيرا ومشى تحت اللواء. أما سمرة يا أحباب، قد كان نعم الأصحاب، طلب العلم صغيرا، طرق كل الأبواب، عاش يبني ويعلم لا يبالي بالصعاب. رافع وسمرة في رياض المجد زهرة، رافع وسمرة في رياض المجد زهرة، سيكون مثل سمرة في جبين الشمس غرة، سيكون مثل سمرة في جبين الشمس غرة، نحمل السيف بيمنى والكتاب بيسرى، نحمل السيف بيمنى والكتاب بيسرى، تارة نبني ونزرع، تارة نحمي ونسمع، تارة نبني ونزرع، تارة نحمي ونسمع، للوطن في المحن كل ما نبني ونزرع، للوطن في المحن كل ما نبني ونزرع. كي يشرق الإسلام على مدى الأيام، وتعود أمتي أفضل الأنام، واحدة عظيمة حرة كريمة، لا ترضى بالدمار لا بغي لا استعمار. كي يشرق الإسلام على مدى الأيام، وتعود أمتي أفضل الأنام، واحدة عظيمة حرة كريمة، لا ترضى بالدمار لا بغي لا استعمار. تذكروا وعدكم يا أطفال، وهيا حققوا الآمال. لن نكتفي بحكى الأجداد، نبني مستقبل أمجد. لن نكتفي بحكى الأجداد، نبني مستقبل أمجد. حسنا حسنا يا تاريخ، حسنا حسنا يا تاريخ، حسنا حسنا يا تاريخ، حسنا حسنا يا تاريخ، سنكون نحن الأمجد، سنكون نحن الأمجد، سنكون نحن الأمجد. ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، امنحنا نورا وإيمانا، وأعطنا ثقة وأمانا، امنحنا نورا وإيمانا، وأعطنا ثقة وأمانا، عسانا نتوب عسانا، وتمحو كل خطايانا، عسانا نتوب عسانا، وتمحو كل خطايانا. ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، ربي ربي يا ربي، كلل بالنصر مساعينا، وزدنا قوة واحمينا، كلل بالنصر مساعينا، وزدنا قوة واحمينا، واقبلنا عبيدا تائبين وانصرنا على أعداء الله واقبلنا عبيدا تائبين وانصرنا على أعداء الله ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي عمم في الدنيا رسالتنا ودعم دعوتنا وقدوتنا عمم في الدنيا رسالتنا ودعم دعوتنا وقدوتنا لننصر دين محمدنا ونعيد ذكر رسول الله لننصر دين محمدنا ونعيد ذكر رسول الله ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي ربي ربي يا ربي يا دعوة أمتنا تهدي فالحق ينادي أن أهدي يا دعوة أمتنا تهدي فالحق ينادي أن أهدي وتمضيك جائب أمتنا لنصر بيوم موعود وتمضيك جائب أمتنا لنصر بيوم موعود يا دعوة أمتنا تهدي بعد العهد لما كفرت وكذلك بعد للثمود بالمال فأكرم بالجود جدوا بالروح وما من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الشوق يحدونا بالعزم والندم لبيك فاقبلنا يا واسع الكرم هيا بنا نشيدنا التوحيد شعارنا التمجيد لله خالقنا مولانا بالنعم هيا بنا أحرمنا نرجوه زلفى وندعوه قد فاز من لبى والحب يخدوه هيا بنا مذ أشرقت فينا أنوارها دينا عزتنا ودينا بالصادق العلم هيا بنا فاقبل مناسكنا يا ربي واهدينا واحفظ جوارحنا في الحل والحرم هيا بنا هيا بنا نطوي الفلاق يا للبيت والحرم الله يعلم أنني لن أنسني لا لن أخون الله يعلم أنني لا لن أخاف من الملوم الله يعلم أنني لن أنسني لا لن أخون الله يعلم أنني لا لن أخاف من الملوم لا لن أخاف كي يسعد الناس جميعا طول حكم المسلمين طول حكم المسلمين. فدينكم دين السعادة دين رب العالمين دين رب العالمين. الله على شريحة الدينة لأشهد حبا لله ورسوله. ووالله لو كان لك ألف نفس فخرجت منك نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء. يا شباب الهدى كنتم رمز التقدم والرقي والعز وستكونون كذلك إن تمسكتم بدين الإسلام العظيم. يا شباب الهدى استقبل المدى راجيا المرشدا لولا مرجا يا شباب الهدى استقبل المدى راجيا المرشدا لولا مرجا استقبل المدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى يا شباب الهدى. تقبل سهل قول الرسول إنه من أصيل كبد كل الحروف من الشهادة قليل مجامل هذا المناد سعد بالنبي والقاس من جهة دار الجهاد سعد بالنبي والقاس مجامل هذا المناد سعد بالنبي والقاس من جهة دار الجهاد سعد بالنبي والقاس يا شباب الهدى كنتم رمز التقدم والرقي والعز وستكونون كذلك إن تمسكتم بدين الإسلام العظيم. يا شباب الهدى استقبلوا المدد راجيا مرشدا الهدى